ارجعي الى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن اراد تداويا، يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن اراد تداويا. قالوا يتيما، فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب سامية. فكان مثلك ان يكون له اب يرعاه اثناء الطفولة آويا. ان كنت لم تنعم بظل عبوة فالله آثر ان يضم قراعيها. بسم الله الرحمن الرحيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مع مسك الختام نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم، نعيش مع الكتاب الأنور والذي أنزل على النبي الأنور بصوت القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة. أدعى الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. فليتفضل فضيلته مشكورا. الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدنا وأورثنا الأرض نتبوأ جنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى طبتم فادخلوها خالدين. حتى سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وأورثنا الأرض تتبوأ من الجنة حيث نشاء وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله يسبحون بحمد ربك وقضي بينهم وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت إذا السماء وإذا الأرض مدت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وأذنت لربها وحقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها إذا السماء وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وصلت وأذنت لربها بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت لربها وحقت وإذا الأرض مدت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح فأما من وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر والليل والقمر إذا اتسق لكوكب فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق فلا أقسم بالشفق والليل فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ والله أعلم والله فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها صدق الله.